بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسولك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذات صلة اليدين، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. صفة اليدين لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، خلافا للجهمية والمعتزلة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وفي محاجة آدم لموسى قال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. وزعم نفاة الصفات أن المراد باليدين النعمة والقدرة، وهي دعوى باطلة، فإنه لا يصح في عقل أو نقل أن يقال لم يخلق بنعمته أو بقدرته إلا ثلاثة، ولا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية، فلا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. ولا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية، في معنى النعمة، لكن تأتي بمعنى النعمة لكن بلفظ الإفراد أو الجمع، ولا تأتي بمعنى النعمة بلفظ المثنى. فقل له: علي يد بيضاء، وله علي أيادي، أيادي. ولا تقول: له يداني، له علي يداني، له علي يد، أو علي له علي أياد بيضاء. فلا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، قولك كقولك: له عندي يد يجزيه الله بها، وله عندي أياد. وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة، فلا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. من المشكلة على هذا قد يراد، قد يعمر بذلك عن القوة، تقول: لا يداني له بهذا الأمر، لا يداني لي بهذا الأمر. ابن القيم في النونية في بعض الأبيات عبر كذا باليدين عن القوة على هذا النحو: ما امرئ من ذات يداني. فسر قوله تعالى: السماء بنينا. لا لا لا، هذه ما فيها كلام، هذه ما هي من قبيل كذلك، هذه من الايد كذلك. لكن هناك: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أولي الأيدي والأبصار. لكن المعول في هذا على السياق قرين غائب، قد يستعمل اللفظ في عدة معاني، لكن تعيين أحد المعاني يرجع فيه إلى السياق، دلالة السياق لا بد منه. إذا قال القائل: أخذت هذا بيدي، هذا لا يحتمل أبدا إلا اليد التي بها الفعل، كما مر في الكلام على الآية مع المقارنة بينها وبين آية الصاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا لا يحتمل أبدا إلا اليدين حقيقيتين بهم الفعل، نعم. وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله أن القوة لله جميعا. وقد يجمع النعمة مثل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقال خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا في كلام رسوله، ولو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه، فأي مزية لآدم على إبليس في ذلك؟ وأيضا النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد، فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية، فلا يقال فيها كف ولا أصبع ولا أصبعان ولا يمين ولا شمال، وهذا كله ينفي أن تكون اليد يد نعمة أو يد قدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر النور عن يمين الرحمن، وفي حديث الشفاعة فأقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقوم غيري. وإذا ضمنت قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى قوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده يهزهن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، اللهم صل عليه، في صحيح مسلم يحكي ربه بهذا اللفظ، وقال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي حديث الشفاعة وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 400,000، فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله، قال 3 حثيات من حثيات ربي، فقال عمر حسبك يا أبا بكر، إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. فهذا القبض والبسط والطي باليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن والكف وتقليب القلوب بأصابعه ووضع السماوات على إصبع والجبال على إصبع، فذكر إحدى اليدين، ثم قوله وبيده الأخرى ممتنع فيه اليد المجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف. وقد أنكر الله تعالى على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات يده، وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما مبسوطتان. كلام اليهود تضمن أمرين: إثبات اليد له تعالى وأنها مقلوبة، قالت اليهود يد الله مقلوبة، فرد سبحانه وتعالى قوله بالزيادة على قدر، بالزيادة على الإثبات، وقوله مبسوطة بل يداه مبسوطة، فأثبت اليدين. ضمن أمرين: أن لله يد وأنها مغلولة. المقدمة الأولى، القضية الأولى صحيحة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني إنما رد قولهم إنها مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان. نعم. وأيضا في يد القدرة والنعمة لا يراه استعمالها البتة إلا في حق من له يد الحقيقة، فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها مضطردة في ذلك، فلا يعرف العربي خلاف ذلك. فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة، وأما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة. وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشر عبروا بها عن الغاية الحاصلة بها، وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء. فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليد. فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة. فقوله تعالى في حق اليهود غلت أيديهم هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة. وأما الإضافة في مثل يد الشمال ويد الحائط ويد الليل فقد بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه، وكل ذلك حقيقة. وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله بين يدي رحمته، فيتنوع المضاف بتنوع المضاف إليه وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه. بين يدي هذا عبر به عن ما أمامه. تقول بين يدي الدار، بين يدي الجدار، بين يدي الجبل، بين يدي كذا. في توسع، يعني التوسع في اللغة. قد يقال إن هذا أصلها في من له يداني، ثم توسع في صار بين يدي كذا، يعبر به عن ما أمامه، عن الأمام. تقول هذا أمامي أو تقول هذا بين يدي، جلست بين يدي الدار أو أمام الدار. وقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا فيه متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين يديه فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان اختر فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة وأن يمينه ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط أو يرفع ويخفض وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده وتأمل قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فلما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم ويضرب بيده على أيديهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ولما كان سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ ولفظ اليد جاء في القرآن على 3 أنواع مفردا ومثنى ومجموعا فالمفرد كقوله بيده الملك والمثنى كقوله خلقت بيدين والمجموع عملت أيدينا حيث ذكر اليد مثناة وضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدين حيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء فهذه 3 فروق فلا يحتمل خلقت بيدين من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهم من قوله عملنا وخلقنا كما يفهم ذلك من قوله بما كسبت أيديكم وأما قوله خلقت بيدين فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر الذي بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك، بما كسبت أيديكم. وأما إذا يضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناه فهو مما باشرته يده. تح أنت ما بس هذا كله في السواق. نعم. ها كله في السواق رحمه الله. عجيب. الحاصل أنه قد دل على إثبات اليدين لله الكتاب والسنة وإجماع سلفي، والأدلة على ذلك من النصوص كثيرة. والذين ينفون عن الله حقيقة، ينفون اليدين حقيقيتين عن الله، إنما يعولون على شبهات واهية، يزعمون أن إثبات يدين يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق، وأن يكون سبحانه وتعالى ذا أبعاض وأجزاء. ولهذا يقولون أنه منزه عن الأبعاض، ويطون تحت هذا الكلام خادع، يطون تحته نفي مثل هذه الصفة، نفي الوجه، نفي اليدين، العينين، دون ذلك. فلما أصلوا هذا عمدوا على إلى النصوص، فما قدروا على رده ردوه، قالوا هذا ما ثبت، هذا ما صح، وما لا حيلة لهم في رده أول أو فوض. وابن القيم هنا يناقش أهل التأويل منهم، لأن الغالب على النفاة والتأويل الجهمية، لأن في اليدين يشترك فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر النفاة. فهو يناقش يعني ما عليه جمهور، وهو تأويل هذه النصوص، فيؤولون اليد بالقدرة أو النعمة. وقد أوضح رحمه الله فيما تقدم هذا الكلام أن تفسير اليد بالنعمة في هذه الآية ما منع أن تسجد لما خلقت من يدي لا وجه له أبدا. في اللغة استعمال اليد بلفظ التثنية بمعنى النعمة والقدرة ولا سيما إذا جاء بهذا السياق، وهو إسناد الفعل الفاعل وتعديته إلى اليد بالماء. ومن جهة أخرى أنه لو كان كما قالوا أن اليد بمعنى القدرة والنعمة لم يكن لآدم فضل على خلقه، فالكل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى. ومن أعظم الوجوه أن اليد المضافة إلى الله قد يعني ورد لها صفات، حصل الإخبار عن القبض والبسط، أنه تعالى يقبض يديه ويبسطهما، ذكر الأصابع، ذكر اليمين وما أشبه ذلك، كل هذا يمنع ويبطل قول من قال إن اليد بمعنى القدرة. هذه الأمور لا تتأتى في اليد بمعنى القدرة، كل هذه من شأن اليد التي بها الفعل. قول هؤلاء باطل شرعا وباطل لغة، لا وجه له في اللغة أبدا، وهو خلاف متفق عليه سلف الأمة. والقول في اليدين كالقول في سائر الصفات. فكان طبعا له علم سمع وبصر لا يماثل صفات المخلوقين، وكذلك له وجه ويدان وعينان لا تشبه صفات المخلوقين، فالسبيل واحدة. كما نبه على أن أصرح الآيات دلالة على إثبات اليدين هي آية صاد ما منع أن تسجد لما خلق بيدين، يقول فإنها لا تحتمل من المجاز ما تحتمله الآية الأخرى مما عملت أيدي، لأنه أسند في آية صاد الفعل إلى نفسه ثم عد الفعل إلى اليدين بالباء وذكر اليدين بلفظ التكليف. نعم.